عذاب أليم وما لهم من ناصرين. حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا